النون الساكنة والتنوين. والنون الساكنة هي القالية من الحركة وقفا ووصلا، مثل النون في حرفي من وعن. لا تجد على النون الساكنة في من أو عن فتحة ولا ضمة، ولا تجد تحتها كسرة، إنما تجد هذه الخمسة التي هي علامة السكون. وأما التنوين فهو نون ساكن تلحق في آخر الاسم لفظا لا خط، ووصلا لا وقف، فتحتان أو ضمتان أو كسرتان، تن تن إن. وبينه وبين النون الساكنة عدة فروق. الفرق الأول أن النون الساكنة أصلية، أما التنوين فهو زائد. الثاني، النون الساكنة ثابتة في النطق والكتابة، أما التنوين فإنه ثابت في النطق فحسب. الفرق الثالث أن النون الساكنة ثابتة وصلا ووقفا، إذا وقفت على من أثبتها، أما التنوين فإنه يثبت وصلا فقط، فإذا وقفت عليه لا أثبت. الفرق الرابع، النون الساكنة تقع في الأسماء والأفعال والحروف، أما التنوين فإنه لا يكون إلا في الاسم فقط. الخامس، النون الساكنة تتوسط وتتطرف، تكون في وسط الكلمة وتكون في آخر الكلمة، أما التنوين فإنه لا يكون إلا في آخر الكلمة، لا يكون إلا متطرفا. وللنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام. الحكم الأول الإظهار، وهو في اللغة البيان، البيان، واصطلاحا إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة، من غير غنة، وهو أنواع ثلاث: حلقي وهو الذي معنا الآن مع النون والتنوين، وشفوي وسيأتي مع الميم الساكنة، ومطلق وسيأتي أيضا في موضعه. وحروف الإظهار الحلقي ستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وحتى لا ننسى هذه الأحرف قد يصعب علينا حفظها، نأخذ الحرف الأول من كلم هذه الجملة: إذا غاب عني حبيبي همني خبره، إذا غاب عني حبيبي همني خبره. الهمزة والغين والعين والحاء والهاء والخاء، فأي حرف يقع بعد النون من هذه الأحرف وجب إظهار حرف النون. نقول مثلا: إن أصبح، إن أنعمت، أنعى، وقعت العين بعد النون فأظهرت النون أنعى، وهكذا تنطق كأي حرف، لا أقف عليها ولا أخفيها ولا أغنها ولا شيء. أنعمت من خوف، ما أنغدق، ما أنغى، جنات ألفافا، جنات ألفافا، وهكذا. الحكم الثاني الإدغام، والإدغام في اللغة الإدخال، الإدخال، واصطلاحا إدخال الحرف الساكن الأول وهو النون الساكنة أو التنوين في الثاني المتحرك، الحرف الذي يليها، بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يأخذ صفة الحرف الثاني. بمعنى أنه إذا وقعت نون ساكنة وبعدها حرف من أحرف الإدغام وهي ستة مجموعة في كلمة يرملون، الياء والراء والميم واللام والواو والنون، وجب علي أن أدخل الحرف الأول وهو النون أو التنوين في الثاني، سواء كان ياء أو راء أو ميما أو لاما أو واوا أو نونا، بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يأخذ صفة الحرف الذي يليها حرف الثاني، فأنسى أن هناك نون، أنسى أن هناك نون، فأقول مثلا ميا، من يشاء، لا أقول من يشاء، إنما أقول من يشاء، ميا ميا، فأنسى أن هناك نون. على أنه ينبغي أن نعرف أن للإدغام قسمان، على أنه ينبغي أن نعرف أن للإدغام قسمين: الأول بغنة ويسمى أيضا ناقص، إدغام ناقص. وحروفه أربعة تجمعها كلمة ينمو: من يشاء مما من ورائهم ويل يومئذ في لوح محفوظ. فلاحظ مما، نسيت أن هناك نون، وإنما وضعت لها غنة ليعرف أن هناك حرف قد غن فيما بعد، أضغن فيما بعد. من ورائه ويل يوم، وهكذا لا أقول مما من يشاء من ورائهم، هذا خطأ وهذا لحن. الثاني بغير غنة يسمى كاملا وله حرفان الراء واللام، مثل من ربك، فأدغم النون في الراء وأشدد حرف الراء لكن لا أغنها، لا أصف عليها بمنظر حركتين، فأقول من ربك. من لبن متاعا لكم عيشة الراضية، وهكذا. الإظهار المطلق، وهو أن يقع حرف الواو أو الياء بعد النون الساكنة لكن في نفس الكلمة. ومعلوم أن الواو والياء إذا وقعتا بعد النون الساكنة في كلمتين وجب إدغامها، فإذا وقعا بعدها، يعني وقع أحدهما بعدها في كلمة واحدة، سمي هذا بالإظهار المطلق. مثله دنيا، بنيان، صنوان، قنوان. فلا أقول قوان ولا صوان، فلا، إنما أقول صنوان، قنوان، دنيا، بنيان، وهكذا. ويطلق على هذا الإظهار الإظهار المطلق. الحكم الثالث الإقلاب، وهو لغة تحويل الشيء عن وجهه. طلبته حولته عن وجهه، والصلاح قلب حرف النون أو التنوين ميما قبل حرف الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء، وله حرف واحد فقط وهو الباء. فإذا وقع حرف الباء بعد حرف النون أو بعد التنوين وجب إقلاب، أي قلب النون الساكنة أو التنوين ميما. ميما وكيفيته تتحقق بثلاث أشياء: أولا أقلب النون أو التنوين ميما بذنبهم، بذنب، بذنب، هذه رقم واحد. نمرة اثنين أخفي الميم في الباء كأنه ليس هناك ميم، فأقول بذنب، بذنب. ولكي يتحقق هذا الإخفاء أجعل السنتين العليتين فوق الشفة السفلى حتى لا تفتح الشفتان، فأقول بذنب، بذنب. ثم نمرة ثلاثة أغن بمقدار حركتين، فأقول بذنبهم زوج بهيج، وأما من بخل، من بخل، وهكذا. فهذا يسمى الإقلاب، تقلب النون الساكنة أو التنوين إذا وقع بعدهما حرف الباء ميما بغنة مع الإخفاء، غنة والتنوين الإخفاء، وهو لغة السد. واصطلاحا النطق بالحرف بين صفة الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة، فلا هو مظهر بمعنى أنه منطوق، ولا هو مضغ بمعنى أنه قد جعل وأدخل في الحرف الذي بعده وعوض عنه بغنة، ليس هكذا ولا هكذا، إنما يسمى مخفا، مخفا يستر ويستعاض عنه بغنة فحسب، وهو نوعان: حقيقي وهو معنى الآن مع النون، وشفوي مع الميم وسيأتي. وحروفه 15، وحروفه 15، وهي الباقية بعد حروف الإظهار الستة بحروف الإدغام الستة وحرف الإقلاب الباء، فهؤلاء كم؟ 13. بقي من 28 15، بقي من 28 15 مجموعة في أول كلمة هذا البيت. سب ذا ثناء، كم جاد شخص قد سماء، دم قيبا زد كيتقا ضع ظالما. الصاد والذاء والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والضاء. أمثلته ينصرون، أمثلته ينصرون. فالنون وقع بعدها حرف الصاد، فهو ليس إظهارا، لا أقول ينصرون لأن ليس من أحرف الست، ولا هو إضغام فلا أقول يصرون لأن ليس من أحرف ستة بتاعت الإضغام يرملون، ولا هو إقلاب لأنه ليس باء، إذن هو إخفاء، فأقول ينصرون هكذا بغنة مقدارها حركتان. منثورا، الإنسان رسولا شاهدا، جنات تجري من تحتها من تحتها، وهكذا. وله مراتب ثلاث، أعلاها عند الطاء والدال والكاف، أدناها عند القاف والكاف، أوسطها عند باقي الحروف. ولا ننسى أن الغنة تفخم إذا كان الحرف الذي هو سبب الإخفاء حرف استعلاء مفخم كالصاد، وترفق إذا كان الحرف الذي هو سبب الإخفاء حرف استفال مرفق مثل حرف السين والشين والتاء وهكذا.